قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقولهم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها الله عز وجل يخبر فيها عن صفاته التي اتصف بها، وهي صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين، وهي من الصفات الأفعال أو صفات الأفعال الاختيارية. فالآية الأولى التي قبل الآية التي قرأها فيها صفة الرحمة، وكذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. صفة الرضا وصفة الرحمة وصفة الغضب هذه كلها جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يؤولونها ويحرفونها يفسرونها بخلاف معناها، وعملهم هذا فرارا من التشبيه، أي أنهم يخشون أنهم إذا أثبتوا هذه الصفات لله عز وجل فقد شبهوا الله بخلقه. وهذا الذي دعاهم لهذا لأنهم لم يعرفوا من صفات الله عز وجل إلا ما شاهدوه من صفات المخلوق، والله عز وجل قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ثم أثبت على هذا الأساس وهو السميع البصير. يعني أنت تثبت لله عز وجل سمعا وبصرا ورحمة وغضبا على هذا الأساس ليس كمثله شيء. أشرنا فيما مضى في قضية الغضب في حديث الشفاعة، وهو حينما يقف الناس بين يدي الله ويطول ذلك اليوم على الناس ويتصبب منهم العرق حتى يلجم بعضهم إلجاما في ذلك اليوم الشديد، يفزعون الناس ويطلبون من يشفع لهم عند الله عز وجل، وما يشفع في ذلك اليوم إلا الأنبياء، فيأتون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء. يعني الشفاعة في فصل القضاء ليس في دخول الناس الجنة أو النار، فصل القضاء بينهم حتى بعد ذلك يعرف الناس مصيرهم. فحينما يأتون إلى آدم عليه السلام ويقولون ألا ترى ما نحن فيه، ثم يذكرونه بصفته التي ميزه الله عز وجل بها وهي أيضا من الصفات، فيقولون له أن الله عز وجل خلقك بيده وأسجد لك ملائكته، وهذه من الصفات التي ينكرها المعتزلة أو يؤولونها، وكذلك الأشاعرة ويخرجونها عن معناها. فحينما يأتون إليه ويطلبون منه الشفاعة يقول ذلك القول والحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم: إن ربك غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم يقول: نفسي نفسي نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها. هذا الحديث في الصحيحين يبين لنا هذه الصفة لله عز وجل، وأنها تتجدد حينما يأتي داعيه. فالله عز وجل في ذلك اليوم يغضب على الخلق الذين خلقهم ورزقهم وأمرهم بعبادته ثم أشركوا به ودعوا معه غيره، فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون. فحينما يأتي هؤلاء ويطلبون الشفاعة، وهؤلاء من المؤمنين من المسلمين يطلبون الشفاعة، يعتذر آدم عليه السلام ويقول هذا القول. يذهبون إلى نوح ويقول: أنت أول الرسل ويذكرون فضله وكذلك يعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري، يأتون إلى إبراهيم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر ولم يذكر لنفسه ذنبا. يعني أولئك ذكروا لأنفسهم ذنوبا أخطأوا فيها والله عز وجل عفى عنهم، ولكن عيسى لم يذكر لنفسه ذنبا، ولكن يقول هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة في فصل القضاء فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب ويسجد بين يدي ربه تبارك وتعالى السجود الطويل، ويفتح الله عليه من المحامد التي لم تكن مفتوح عليه في الدنيا يدعو الله عز وجل بها حتى يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، فيطلب الشفاعة. الشاهد من هذا أن الحديث الوارد في هذه في قصة الشفاعة أن الأنبياء جميعا يقولون هذا القول، إن ربي قد غضب يوم غضبا لا يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. إذا نحن لما نثبت هذه الصفة نثبتها لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء. هؤلاء الذين أولوا هذه الصفة، صفة الغضب أو صفة الرضا أو صفة الانتقام، ظنوا على أنهم لو أثبتوها فقد شبهوا الله بخلقه. ولهذا نجد العلماء يقولون أن كل مؤول مشبه، لأنه ينقدح في ذهنه أولا على أنه لو أثبت هذه الصفة شبه الله بخلقه، فينتقل ويريد التنزيه فيدخل في التعطيل. وأهل السنة والجماعة الذين هذه عقيدتهم، وهذا مختصر لهذه العقيدة، عقيدتهم أنهم يثبتون لله عز وجل كل ما أثبته الله لنفسه فهو أعلم بنفسه من خلقه. هل الله عز وجل يعني يصف نفسه بصفة النفس؟ حاشا وكلا، فالله عز وجل هو الكامل وأوصافه كاملة، فهو يصف نفسه بما يليق بجلاله وكماله. وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم لله، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يصف ربه إلا بما يليق بجلاله وكماله. إذا القاعدة السليمة والمنهج الصحيح على أننا إذا قرأنا كتاب الله ووجدنا فيه هذه الصفات أن الله الغفور الرحيم القادر المحيي المميت، جميع هذه الصفات نؤمن بها على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نؤول صفة من هذه الصفات، لا نحرفها ولا نقف بين يدي الله عز وجل ونتنطع ونقول يا ربنا أنت وصفت نفسك بأوصاف ما تصلح لك فأردنا أن ننزهك فعملنا كذا وكذا. يعني معناه كأن الإنسان يقول هكذا، الله يصف نفسه بهذه الصفة وأنت تقول له هذه الصفة ما تصلح لك، هذا لا يجوز ولا ينبغي، فهذا تجرب بين يدي الله عز وجل وتقدم بين يدي الله عز وجل. فعلى المسلم أن يثبت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فصفة الغضب وصفة السخط وصفة الرضا وصفة الكرام نثبتها على هذا الأساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الأخرى وهي في صفة المجيء والإتيان، قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه الصفة أيضا من صفات الأفعال الاختيارية، فالله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة فعلينا أن نؤمن بها كما أخبر الله عز وجل. الذين يؤولون المجيء بمجيء أمر الله جاء أمره، أمر الله عز وجل في كل وقت يأتي، في الليل وفي النهار وفي كل الأوقات في كل لحظة وفي كل حين، لكن هذه الآية محددة بأوقات معينة. ثم الآية اللي هي الأخرى من سورة الأنعام فصلت ونفت التأويل الذي يسلكه هؤلاء. الآية الأولى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هنا يؤولون بالأمر يقولون أمر الله جاء، والكلام ليس بصحيح. الآية الثانية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي يا ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهذه نفت الاحتمال الموجود عند أولئك في الآية الأولى، يعني هل ينظرون إلا أن يأتي الله بنفسه؟ والله عز وجل يأتي كيف يشاء بالصورة التي يريدها، لا نكيفها ولا نؤولها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي يا ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ثم الآية وجاء ربك والملك صفا صفا يأتي أيضا على هذا المعنى، أي أن مجيء الله عز وجل على الصورة اللائقة بجلاله وكماله. ننتقل للآية اللي بعدها وهي فيها صفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أذكر أننا مرينا على هذه الآية. طيب، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه من الصفات الخبرية. الله عز وجل أخبر عن نفسه بهذا الوصف، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الذين يؤولون الوجه بالذات كلامهم هذا ليس بصحيح، لأن الوجه غير الذات، ونحن نثبت لله وجها يليق بجلاله وكماله. ثم هذه الآية فيها التصريح بالنعت هنا، ويبقى وجه ربك ذو، فذو هنا نعت للوجه وليس للرب، يعني ليس للذات وإنما هو للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بدليل أنه جاء في آخر السورة، سورة الرحمن، تبارك اسم ربك ذي الجلال. فهنا قال ذي الجلال لأنه وصف لربك، وهنا قال ذو لأنه وصف للوجه، وهذا ما بينه البيهقي والبطال وغيره من العلماء. إذن نحن نثبت لله عز وجل وجها يليق بجلاله وكماله. هذه الآية لو أولوا فيها ففيها هناك أحاديث لا يمكن أن يدخل التأويل مطلقا. أولا هذه الآية كما عرفنا أنه لا يمكن تأويلها، لأن ذو جاء نعت للوجه، وكذلك أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري ذكر في هذا الحديث قوله حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره. فهذا لا يمكن أن يؤول بأي صورة من الصور من صور التأويل. والسنة شارحة وموضحة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا الحديث يوضح هذا المعنى ويشرح هذه الآية ويبين معناها، وكذلك ما أشار إليه المؤلف في حديث الطائف، وسبق الكلام عن هذا، ولكن يمكن بعض الإخوة ما حضر ذلك الدرس. في حديث الطائف أولا في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ضايقه المشركون في مكة وبعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان يحميه ولم يستطيع أن يصل إليه في حياته، والله عز وجل لم يوفقه، ولهذا حينما حضرته الوفاة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، كان عنده أبو جهل وعتب بن أبي ربيعة يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني عنها يعني تتركها أترغب عن هذه الملة، فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، وتوفي على ذلك. فرسول عليه الصلاة والسلام قال أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه نزلت في أبي طالب. وهناك رواية ذكرها بعض الروافض، ولكن في سياقها أو في نسبتها إلى من رواها حديث آخر يبين كذب تلك الرواية، لأنهم يسبون هذه الرواية لابن عباس ويقولون أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك قد قال تلك الكلمة، يقول أنه قرب أذنه منه في حالة احتضاره وأنه قال تلك الكلمة. ابن عباس رضي الله عنه حدث سؤال منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن عمك كان يحميك، فهل نفع ذلك شيء؟ يعني نفس المنسوب إليه هذه الرواية قال له إن عمك كان يحميك فهل نفع ذلك شيء؟ قال نعم. وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماؤه وهو أخف الناس عذابا. هذا الحديث يبين لنا على أن القرابة لا تفيد، أي أن الإنسان لا يعتمد على قرابته. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لعمه وشفع فيه، هذه شفاعته، بمعنى أنه لم يخرج من النار وإنما صار في هذا المكان من النار الذي هذا وصفه. ومن يستطيع أن يقف في النار ودماغه يغلي مثل القدر؟ وهذا يبين لنا على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل بيته لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابهم، هذا تنبيه لكثير من الذين ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظن على أن هذا النسب يكفيه، هذا لا يكفيه، لأن الرسول حذر من ذلك وقال لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابهم، بل أهل البيت يجب عليهم أكثر مما يجب على غيرهم في التمسك بالسنة والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف حينما ضايقه المشركون وآذوه، ذهب للطائف يريد من أهل الطائف أن يساعدوه في الدعوة إلى الله عز وجل. ذهب إلى بني عبد يالين الثقيف وجاء وعرض نفسه عليهم، ولكن ردوا عليه ردا قبيحا، كلهم لم يقبلوا منه هذه الدعوة، بل ولم يتركوه أيضا، وإلا لو تركوه كان أحسن وأليق، ولكن أغروا به سفهاءهم من الأولاد والعبيد وأغروهم به فصاروا يرمونه بالحجارة، يعني لم يقبلوا منه وردوه ذلك الرد القبيح، ولم يتركوه أيضا بل حرشوا سفهاءهم فصاروا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه. قال عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح البخاري ومسلم: وكنت مغموما، قال: ولم أفق إلا وأنا بقرن المنازل، جبل من جبال الطائف، ويمكن هو محل ما يحرم أهل الطائف لقاتهم. قال: فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أظلتني، فإذا فيها جبريل عليه السلام. وهنا نتنبه لهذا الحديث لأن فيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل. فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، سمع قول قومك وما ردوا به عليك، وهذا جبريل، وهذا ملك الجبال بعثه الله إليك لتأمره بما شئت. جبريل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا به عليك، وإنه بعث لك ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال وقال: الأمر إليك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبان يقول جبل أبي قبيس وجبل آخر، يعني يقول: أنت إذا أردت مني، لأني أنا ملك الجبال مأمور من الله عز وجل أتصرف فيها، فإذا أردت أن أطبق عليهم الجبلين طبقتها عليهم، جزاء لهم لعنادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمخالفتهم لأمره. ورسول عليه الصلاة والسلام قد وصفه الله عز وجل بالرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، يعني هو أرحم بالكفار من أنفسهم، أرحم بالكفار من أنفسهم. قال عليه الصلاة والسلام هذا القول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وفي القصة المروية عن ابن إسحاق ذكر فيه الدعاء، لأن في الصحيحين لم يرد فيه هذا الدعاء، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. الشاهد منه هذا له بأن مثل هذا لا يؤول، لا يمكن تأويله، أي ردا على الذين يؤولون صفة الوجه في الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيضا يعني من ما حدث من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في تلك اللحظة شاهده أبناء عتبة، لأن هؤلاء الشفاء يعني ألجأوه إلى أن وصل إلى بستانهم. ويذكر في القصة في السيرة أنهما لما رأيه بهذه الحالة رقى عليه وأشفق عليه، فأرسل إليه غلاما بقطف من عنب اسمه عداس، قالوا اذهب بذلك الرجل واعطوه هذا العنب. فجاء إليه وقدم له العنب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بسم الله. فهذا الغلام استنكر، قال هذا الكلام لم أسمعه من قومك. فقال له الرسول أنت ممن من أين؟ فقال له من نينوى. فقال يعني من قرية أخي يونس؟ قال نعم. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذاك نبي وأنه نبي. فهذا الغلام لما سمع ذلك وعرف أنه نبي انكب على قدمه يقبله. فقال أحدهم للآخر إن محمدا قد أفسد عليك غلامك، يعني هم تجملوا وأرادوا أن يقدموا ذلك المعروف ويقدموا ذلك العنب، فعندهم في رأيهم أن ذاك الغلام الذي أسلم أفسد، هكذا عرفهم. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا نزل في جوار المطعم، يعني ما استطاع أن ينزل مكة لأنهم قد يفتكون به، فنزل في جوار من يمنعه منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تلك الفترة ودعا تلك الدعوة ودعا الناس للإسلام ودخلوا الناس في الإسلام وهاجر إلى المدينة، وتعرضنا لهذا بأنه أخرج من مكة وهو لا يريد الخروج منها، والله عز وجل أخبر على أنهم تآمروا عليه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا أيضا من الآيات التي فيها الصفة التي تثبت لله عز وجل، ولكن صفة المكر وصفة الخديعة وصفة الاستهزاء هذه لا يشتق لله عز وجل منها اسم فيقال ماكر وخادع، هذا لا يجوز، ولكن تكون بالمقابلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لأن هذا جزاء والله عز وجل يمكر بهم فيهلكهم وهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. أي أن هذه الآية التي فيها المؤامرة التي تآمر بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في القصة ونعيدها أيضا أنهم حينما رأوا الإسلام انتشر وهم لا يريدون ذلك ويخشون من الإسلام أن يقضي على سلطتهم وعلى جاههم، ماذا يصنعون؟ اجتمعوا في مؤتمر عقدوه مثلما يجتمع الناس الآن على المؤتمرات لعقد قضايا والنظر في قضية من القضايا، فتشاوروا ماذا يصنعون في محمد، لأنهم ما يعترفون به أنه رسول الله، ماذا يصنعون فيه؟ لأنه كما يقولون شتت شملهم فرق كلمتهم. فكان من الاقتراحات التي قدموها في ذلك النادي الذي يأتون فيه المنكر، وقد حضر إبليس ذلك الاجتماع وجاء بصورة يعني شيخ معمم وأنه صاحب رأي يمكن يقدمه لهم، بل وقال أني سمعت ما أهمكم وقد لا تعدمون مني رأيا. فبدأوا في طرح الاقتراحات ماذا يصنعون برسول الله، فمنهم من قال نسجنه نحبسه ليثبتوك، وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك معناه يسجنوك ما تخرج من هذا المكان. فقال بعضهم هذا ما هو رأي، لأنه ممكن أصحابه يدخلون إليه ويخرجوه، ما تستطيعون على حبسه واستمراره بالحبس. إبليس هو الذي يوافق مع أنه يقول صحيح هذا هو الرأي الصحيح، الحبس هذا ما ينفع، أو يقتلوك أو يخرجوك. القتل أيضا خشوا على أنه إذا مدوا أيديهم إليه بالقتل يحدث لهم من قبيلته ما يحدث، وهم لا يريدون مثل ذلك، أو يخرجوك. الإخراج أيضا قالوا هذا ما يصلح، لأنه لو أخرج بأسلوبه وبطريقته وبدعوته التي في رأيهم أنه يفسد بها الناس، إذا خرج سيدعو الناس يجتمعون عليه ويكثرون معه ثم يأتون إليكم، إذن ما ينفع إلا القتل. ولكن القتل كيف يقتل؟ قالوا نجمع عدد من الشباب من كل فخذ نأتي برجل، أي من كل قبيلة واحد من الفتيان الأقوياء، ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون جميعا ويضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، ولا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. إبليس بارك هذا الرأي، قال هذا هو الرأي وهذا هو الصواب. على هذا الأساس اجتمعوا وباتوا يحرسون داره، والله عز وجل مطلع على مكرهم، هذا المكر الذي عملوه الله عز وجل مطلع عليه، يعلم السر وأخفى، فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وأذن له في الهجرة، وذهب إلى أبي بكر، ولما ذهب إليه في النهار في الأول، لما ذهب إليه في النهار وقال له أن الله عز وجل أذن لي، فقال له أبو بكر الصحبة، يعني الصحبة يريد أن يخرج معه للهجرة، فقال نعم، فقدم له راحلة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن، يعني ما يأخذها هكذا. الشاهد من هذا على أنهم باتوا يحرسونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه، وعلي بن أبي طالب يعلم أنهم لن يصلوا إليه بسوء، وهذه من كرامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن فضائله، فبات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء على الأبواب على الباب يحرسونهم، يريدون متى يخرج ويضربوه ضربة رجل واحد، والرسول خرج من عندهم ولم يرونه، الله تبارك وتعالى أعماهم، بل كما في القصة أنه وضع تراب على رؤوسهم جميعا ومشى، وذهب إلى أبي بكر كما في قصة الهجرة، وذهبوا يعني إلى الغار وجلس فيه 3 أيام، وهذه قصتها طويلة. الشاهد على أن أولئك لم يستطيعوا أن ينفذوا تلك المؤامرة، مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يعني لم يستطيعوا ينفذوا، فالله عز وجل أعماهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجا من ذلك. وحينما جاء ذاك الرجل الذي يشاهد من بعيد وجاء لهم قال ماذا تصنعون هنا؟ قالوا ننتظر محمد حتى نضربه ضربة رجل واحد، قال محمد قد ذهب وحتى على رؤوسكم التراب، فتبين لهم أنهم يحرسون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشاهد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، واستمرت الدعوة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ورجع في غزوة الفتح، الذي نريد أن نبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه، إذا أصابه أحد في نفسه بشيء لا ينتقم لنفسه، وإنما إذا انتهكت محارم الله عز وجل لا يقف أحد أمامه. فلما رجع فاتحا وأصبحت السلطة بيده، وخطب الناس وقال لهم ما ترون أني صانع فيكم، يعني في هذه الحالة أنتم الآن قبضت يدي، هم تآمروا عليه ليقتلوه أو يخرجوه، وحدث ما حدث، والله عز وجل جعله فرجا ومخرجا، ثم رجع فاتحا منتصرا وقال ما تروني صانع فيكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولهذا يذكر العلماء أن فلان من الطلقاء. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل في سبيل الله ما تحمل، وعفى عنهم جميعا، ولم ينتقم منهم لنفسه، أخرج طريدا ثم رجع منتصرا وعفى عنه. معنا في نفس الآيات هذه الصفات التي ينبغي أن يثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، وقوله تبارك وتعالى في مخاطبة إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه الصفة لله عز وجل نثبتها كما أثبتها لنفسه. الله عز وجل خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تكريم لا سجود عباد، وقد قدر الله عز وجل في قدره الكون الأزلي أن إبليس يمتنع ولا يسجد، فلما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا، إلا إبليس أبى واستكبر وقال كيف يسجد لبشر خلقه من طين وهو خلقه من نار. الله عز وجل قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، آدم خلق بقدرة الله عز وجل، والمخلوقات جميعا خلقت بقدرة الله عز وجل، ولكن هذه الصفة لآدم هي ليست صفة لذاته، صفة يعني الخلق لشخصه. كيف أوجده الله عز وجل؟ أوجده بهذه الصورة، خلقه بيده، وفي الحديث طوله 60 ذراعا، خلقه من طين ومكث فترة حتى صار صلصال. وفي الحديث الصحيح أيضا أن إبليس كان يمر من عند هذه الصورة ويدخل فيها أو يطرقها وهو أجوف، فيكون لها صوت. وفي القصة على أنه ذكر على أن هذا سيكون له شأن، فالشاهد من هذا أن الذي قدره الله كان، وهو أنه حينما نفخ فيه الروح وأمر الملائكة أن يسجدوا له، سجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر. الله قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إيش اللي منعك؟ يعني الملائكة كلهم امتثلوا أمر الله عز وجل وسجدوا، إلا إبليس أبى واستكبر. هذا يدل على أن الكبر من الأمور التي هي من أنواع الكفر. هو هنا كفره لأنه خالف أمر الله عز وجل، الله أمره، وقوله يعني أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، هذا تكبر. قضية المفاضلة بين النار وبين الطين هذه لها كلام طويل بين العلماء، لكن الشاهد أنه تكبر على أمر الله عز وجل وامتنع ولم يطعه، أي لم يمتثل الأمر. والسجود لآدم كما قلنا ليس سجود عبادة يعبدونها من دون الله، ولهذا أصحاب الأهواء الضالة والفرق الضالة عندهم مثل هذا لا مانع منه للكبير وللعظيم، هذا ما يجوز. السجود لا يكون إلا لله عز وجل، السجود الخضوع لله عز وجل وحده. وهذا السجود الذي ورد في أمر آدم، في أمر الملائكة بالسجود لآدم، ما هو إلا تشريف لآدم عليه السلام. والقاعدة التي يقولون فيها: شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء النهي في شرعنا. في قصة يوسف عليه السلام حينما سجد له أبواه وإخوانه، ذاك السجود كان في شريعته، في الرؤية التي نعرفها قصها الله عز وجل، قول يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال له أبوه: لا تبسط رياك على إخوتك ويكيد لك كيدا. ولكن سمعوا بهذه الرؤيا وكادوا له ذلك الكيد، والله عز وجل علمه من التأويل، من تأويل الأحاديث. والقصة طويلة من أول الصورة إلى آخرها، وفي أحكام شرعية كثيرة جدا، ولكن في آخر الأمر أن أولئك قدموا من بلادهم حينما أصابتهم المجاعة، وصاروا يأتون إلى مصر للميرة، والرجل هذا الذي كان سجينا وكان متهما أولا ثم سجن وهو بريء، وبرأه الله عز وجل ولم يستعجل في الخروج من السجن. حينما رأى تلك الرؤيا وقصها للاثنين الذين قال أحدهما: إني رأيت أني أعصر خمرا، وقال آخر: إني رأيت أني أحمل خبزا فوق رأسي تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فلما نبأهما بتأويله قال لمن نجا منهما: لأن الذي قال أنه يرى أن على رأسه خبز تأكله الطير قال أنه سيصلب، يعني تعبير الرؤيا أنه سيصلب، وأما الذي قال أنه يسقي ربه خمرا قال أنه سيعود وسيطلق من السجن وسيعود إلى الملك وسيقدم له الشراب كما كان يفعل. فهو قال له: اذكرني عند ربك. قال له: اذكرني إذا رجعت، الرب معنا هنا المالك، يعني اذكرني، يعني اذكر له وصفي وأني مظلوم وأن وضعي كذا وضعي كذا. راح ونسي، يعني نسي أن يذكر القصة، حتى رأى الملك تلك الرؤيا، رأى 7 البقرات العجاف والسبع السمان ويكون 7 عجاف إلى آخر ما جاء، فطلب من الموجودين أن يبئوه بتلك الرؤيا وأن يفتوها له، فقالوا هذه أوقات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تذكر ذلك الرجل قال أنا أنبئكم بتأويله، أنا عندي العلم في مثل هذا، إذنوا لي أن أذهب. فذهب إلى يوسف وقص عليه القصة. يوسف عليه السلام ما حاسبه، ما قالوا ليش سكت حتى الآن وتأتي، بل أخبره. فرجع إلى الملك وأخبره بتلك الفتوى لتلك الرؤية، فقال ائتون به أستخلصه لنفسي، يعني هذا رجل طيب ائتوا به حتى أستخلصه لنفسي، يعني يكون عندي من المستشار. رجع إليه الرسول قال له كلم خلاص، ما فرح وقال يلا نروح، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أنا لبادرت، يعني جلس الفترة الطويلة في السجن ثم جاءه الإذن بالخروج من السجن، قال لا اذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ما أراد أن يخرج وهو الجريمة التي اتهم بها ما زال متهما بها، أراد أن يبرئ نفسه. فلما أحضر النسوة وسألهن عن القصة فقالوا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، اعترفت. عند ذلك أطلق من السجن. ولما جاء أيضا وعرض عليه ما عرض قال اجعلني على خزائن الأرض إني حكيم عليم أو حفيظ عليم، يعني كأنه يخبره بأن عندي علم وممكن أنا أفيد البلاد هذه لكن في المكان الفلاني. فصار وزيرا وأصبح هو في درجة الملك، هو الذي يتصرف، الله عز وجل بوأه من الأرض كيف يشاء. فلما جاء إخوته يطلبون الميرة وجاء أول مرة وأدخلهم وأكرمهم، ثم بعدما أرادوا أن يذهبوا بعد أن سألهم أسئلة عن بلادهم وماذا عندهم وهل لهم أحد خلفه، فأخبروا أن لهم يعني أخ وهو بنيامين وهو شقيق يوسف عليه السلام، وأخبره بأبيهم. لما جهزهم بجهازهم وهم راجعون قال إن لم تأتوني بالأخ هذا الذي ذكرتم ما لكم عندي قبول ولا أعطيكم مرة أخرى، يعني هو عنده خبر أخذ منه حتى لا يقال على أنه هو يعرف هذا، ولكن أخذ حينما سألوا تلك الأسئلة وأخبروه بأن لهم أخ من أبيهم وأن أبوهم وصفه كذا وكذا، قال إن لم تأتوني بأخ لكم كما ذكرتم ما أقبل منكم، يمكن أنكم جواسيس وأنكم تكذبون علي، لكن لو جئتم بأخيكم هذا أنا أصدقكم. وذهبوا إلى أبيهم وطلبوا منهم أن يسمح بأخيهم وسمح بعدما أخذ عليهم العهد والميثاق. ثم لما رجع اختلى به وقال له أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يصنعون، أخبره. ثم عمل له تلك الحيلة التي فيها الكيد، يعني كيف يأخذ منهم بأي وسيلة. الحكم الشرعي الموجود عندهم أن من سرق يؤخذ في تلك السرقة، يعني حكم الأولين وفي الشريعة الأولى أن السارق إذا سرق شيئا ما هو جزاؤه؟ فهو جزاؤه، إذا سرق هذا يصير ملك لمن سرق منه ذلك المال. فعمل تلك الحيلة وأخذ ذاك الصواع ووضعه في متاعه، وبعدما جهزهم بجهازهم كل شيء نادى المنادي أيها العير إنكم لسارقون. قالوا ماذا تفقدون؟ ما جينا لنفسد في الأرض، معنى السرقة أنها فساد، السرقة فساد في الأرض، ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال فما جزاؤه من وجد في رحله؟ قال جزاؤه هو جزاؤه، يعني من وجد في رحله فهو جزاؤه. يعني سألهم عن حكمهم هم، عن حكمهم للسارق، لأن لو أخذوا في دين الملك وفي حكم الملك يمكن يضرب أو يؤدب بتأديب آخر، لكن هو يعرف أن الحكم عندهم أنه بنفسه سيؤخذ. إذن قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. فبدأ بأوعية قبل وعاء أخيه، يعني من طلقوا مباشرة لوعاء أخيه حتى لا تنكشف القضية، بدأ بالأوعية جميعا فاتشى حتى وصل إلى وعاء أخيه، فإذا الصواع فيه أخذه خلص بحكمهم. جاء وطلب منه أن يكون واحد منهم يكون بدله، قال لا هذا يكون ظلم، لو أخذنا إنسان لم يعمل تلك الجريمة كيف نعاقبه بجريمة غيره. فالشاهد أنه أخذه، وصارت القصة الطويلة المعروفة حتى في الأخير لما جاءوا وتبين لهم أنه يوسف، قالوا أنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عند ذلك طلب منه أن يساعدهم، فقال أتوني بأهلكم أجمعين، راحوا جابهم جميعا وجاءوا وسجدوا له يعني. فقال تلك تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، أي التأويل الذي يذكرونه هنا صرف اللفظ عن ظاهره، هذا اصطلاح أصولي واصطلاح عند هؤلاء الذين يؤولون النصوص يصفوها عن ظاهره، ولكن التأويل الموجود عند أهل السنة والجماعة هو التفسير، كما يقول ابن جرير القول في تأويل كذا كذا وكذا، أي في تفسيره، في تفسير الآيات دين بالقدرة. لا يصح أن يقال أن الله خلق آدم بقدرتين، الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، لأنه قال لما خلقت بيدي. فالذين يفسرون اليدين بالقدرة يقول خلقه بقدرته، هل خلقه بقدرتين؟ هذا لا يصح، لأن الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، وخلق آدم بقدرته كما خلقه بيده، وميزه بهذه الميزة لأنه قال عن عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى خلق بقدرة الله، والبشر جميعا والمخلوقات جميعا خلقت بقدرة الله، لكن هناك أشياء ميزت بميزة عن غيرها، ومن هؤلاء آدم الذين خلقه الله، الذي خلقه الله عز وجل بيده تشريفا وتكريما له. ثم أيضا من الصفات التي تثبت لله عز وجل وهي صفات اليد، يثبتها كما أثبتها لنفسه، لأن أولئك الذين يؤولونها لم يقدروا الله حق قدره. الله عز وجل أخبر عن هذه السماوات المطوية بيمينه، وفي الأثر على أن ما السماوات والأرض، في الحديث عن ابن عباس ما السماوات والأرض جميعا في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. وفي صحيح البخاري أن اليهود الذي جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وسأله أو قال له أن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والثرى على أصبع إلى آخره، هذا الحديث يبين هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. إذن التأويل لا محل له مطلقا، لأن هذه الصفات جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.